هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا دي. أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركاتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. ودلوقتي مع لقاء الحلقة. أستاذ محمد علي السيد مدير تحرير مجلة آخر ساعة وعضو اتحاد كتاب مصر، أهلا بحضرتك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بك يا فندم. الكاتب الصحفي محمد علي السيد، حضرتك هتاخدنا فين وهتفرجنا على أفكار حلوة من بلد إيه وعايز تشوفها هنا في مصر؟ لا كتير طبعا، انما انا لما بتيجي ذكر السفريات قلبي بيرق على ليليا دي، حفيدتي بالمناسبه قاعده في الامارات وانا بروح لها كل سنه مره. يعني طبعا بالنسبة لشعب الامارات شعب جميل جدا وشعب ودود جدا وبحب المصريين بشكل غريب جدا. واميز ما فيه انا بحكم من شغلي لفت كتير قوي، يعني مميزه ان شعبه مؤدب قوي. لا هو في موقف هناك قابلته وانا راجع وانا مغادر المكان، انا بحب يعني استخدام العقل. في الموقف ده حصل في مكانين مختلفين، انا كنت يعني تخلفت عن ميعاد سفري يوم، فواجهت مشكله ضخمه في المطار واتصلنا بقيادات كبيره عشان نتجاوز الحدث ونعدي. يعني استهلكت مننا عصبيا كتير. يعني في الامارات المساله في المطار انا شايف انها كانت عقليه قوي وانسانيه ومحترمه جدا بهدوء شديد جدا. انت كسرت الفيزا كم يوم؟ كذا يوم. اليوم عندنا بكذا، تدفعه وتمشي. التصرف العقلاني ده انا بيعجبني قوي قوي. ايه يا ترى الافكار اللي شفتها في الامارات وكنت نفسك تبقى موجوده في مصر؟ لو حاجات كتير طبعا. انا كنا على الطريق من دبي للعين وكنت انا اللي سايق، كنت عامل رخصه دوليه يعني وحابب اسوق عربيات اوتوماتيك بقى وعلى الطرق والكلام من ده. فطبعا فكنت طول الطريق محل ضحك ومعاكسه من بنتي وجوزها، لاني وانا ماشي على الطريق فجاه في عربيه نقل كبيره داخله يميني، فانا رحت مهدي واستنيت بتهدي ليه يعني؟ طب لما اظبط اللي قدام مني دي هتعمل ايه؟ قال لك تعمل ايه، هليها ممر ثابت وسرعة ثابتة مش هيخرج منها ومش هيفكر يجي ناحيتها. فتعودت بعد كده انا ماشي في الحارة بتاعتي انا مش قلقان باللي بيجي مني يمين ولا بيجي معايا شمال. نعم. محدش بيخش على بعض، هو لما يغير سرعته ولا قواعد. يعني انما الاوتوبيس العام والنقل هو ليه سرعة ثابتة على يمين الطريق ما بيغيرهاش. انما الملاكي ممكن تنقل من حاره لحاره حسب تغيير السرعه، بس في قواعد معينه لازم يتبعها. يوم عجبني قوي مثلا انه حد قاده الملاكي فجاه رمى عقب سجاره في الشارع، ففجاه لقيت الامن جنبه ممنوع يعني طبعا. فسالت كمان سؤال مهم جدا، تفترض انا عديت الاشاره في مكان غير مكان الإشارة، سواء الملاكي يقف ويعديك، إنه أدميتك أهم. إنما أنت خالفت القانون، القانون بقى يحاسبك بطريقته. يعني مش أنت عديت في مكان غلط هيخبطك أو يأذيك. دي نقطة تانية، يحميك الأول وبعدين يحاسبك التزمت بالقانون ولا لا. يحاسبك. في هناك هي هناك حاجة لطيفة قوي، بس هي ما تنفعش في مصر على الأقل دلوقتي. ان هناك لما بتخالف في مكامرات وكلامين ده، لما بتخالف المخالفة بتتسحب من حسابك شئت ام لم تشأ. فبالتالي انا عدت هناك شهر بسوق، انا كنت حريص اخر الشهر ان انا ما سيبش غرامة لجوز بنتي، فماشي على الصراط المستقيم لان عارف ان انا اي مخالفة العربية مسجلة باسم محمد فهيسحبه من حسابه. بس لقيتها رادعة جدا. يعني يا ريتها فعلا تبقى هنا، يا ريتها تبقى دي. بس انا مش عايز بس حاجه، الـ الـ الامور الفرق الاقتصادي واضح، يعني يعني مش كل واحد فينا عنده مقدره انك تسحب منه مثلا غرامه 1000 جنيه ويبقى بياخدها بسهوله. بس لو اتعملت انا اعتقد انها هتظبط كتير قوي في الشارع. اكيد هو النظام جميل واحترام القانون جميل جدا. لا انا كان في تجربه تاني تهمني انا شفتها في مصر، بس هي مش مصريه، ان انا كنت مره في سيوه فخر بلاد المسلمين، يعني انا ذاك يعني طبعا بقى الدنيا اختلفت، كنت رايحه كمغامره صحفيه وكانت المواصلات والطرق والسلك التليفون وحاجات كده. نعم. فلما رحت هناك لقيت اتنين طلبه فرنسويين بيدرسوا تاريخها وجايين من فرنسا وتخطوا كل المصاعب دي وجم يعيشوا على الطبيعه. أنقل حضرتك نقلة صغيرة كده عشان أوضح الفكرة بتاعتي، أن ليه كتاب اسمه صحابة رسول الله في مصر، دول ثلاث أجزاء في دار المعلم. أنا بعد ما جمعت حياتهم في مصر وروفيا في إين وكلامين ده، خدت قرار أروح أزور أماكنهم. فلما نزلت في الأماكن ومحافظات على مستوى الجمهورية بالمناسبة، كل المعلومات اللي انا قريتها وجمعتها وكتبتها اتعدلت واتبدلت واتصلحت. نعم. بالزياره الميدانيه. صحيح، بالمعايشه وبالمشاهده بالظبط. فانا كنت يومها ارجع لك للفرنسويين، هو اكيد عنده دراسات وابحاث ويوتيوب وافلام وكل حاجه، بس غير ما يشوف بعينه. فكره حلوه قوي، فكره حلوه للطلبه هنا المصريين لو دايت نفسي. مش عايز ازعلك، انا مره دعوني لاخت صديق عزيز مهم برضو لرساله دكتوراه خدتها بامتياز عن مدينه اسلاميه تاريخيه في المغرب. فاحنا بعد ما خلصنا كانوا عاملين لنا حفله لطيفه واكل وبتاع فبندردش، فبسالها سؤال كده، مين سهل لك تروحي المدينة دي؟ قالت لي انا ما رحتش. قلت لها طب ازاي؟ دي دكتوراه وبتتكلمي على مدينة وتاريخ. ازاي ما رحتيش تشوفيها النهاردة فيها ايه؟ او تطبقي المعلومات اللي عندك على الواقع. صحيح. فانا شايف دي ان الجامعة تتبنى هذا. صح. انا لما وافق على رسالة دكتوراه او ماجستير تخص زيارة ميدانية لازم أسهل وأوفر وأدعم عشان يبقى البحث إضافة. أكيد أكيد. جد جديد. فعلا الجامعة فعلا ممكن تتبنى هذا الاقتراح ويبقى أي طالب، وممكن نقلل عدد الرسائل بس يكون كل رسالة مخدومة ومعمول بيها بشكل دقيق. وأنا حتى في الجزء يعني الجزء التاريخي، الجزء الأثري، الجزء العلمي في المعامل، أنا مع الممارسة الميدانية والتجريب والإضافة حتى من الماجستير. مش معنى يجمع معلومات بس، لا يجمع معلومات، يخش معمل ويزور مدن ويروح أماكن ويزرع يعني كل حاجة الجزء ده، لأنه احنا الوقت كمان احنا عايزين نطلع نتائج عشان النتائج نستخدمها في مجتمعنا ونبقى أفضل. شكرا جزيلا للأستاذ الكاتب الصحفي محمد علي السيد مدير تحرير مجلة آخر ساعة، أشكرك جدا على هذه الرحلة في الأماكن والبلدان والبشر. شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.